عشان بقاتل الأمريكان، حطوا الكلبشة في ايديا، خلوني بين أربعة جدران، كني صقر غرق في مياه، كني صقر غرق في مياه. البيت جنب السجن يا اخوان، هذا اللي زاد البلا فيا، مقدر اروح لعز انسان، امي ملت قلبي وعليا. البيت جنب السجن يا اخوان، هذا اللي زاد البلا فيا، مقدر اروح لعز انسان، امي ملت قلبي وعينيا، امي ملت قلبي وعينيا. والله ما خفت من سجان ولا تفيد العصافية، هذا طريقي مهما كان، السجن ما يهز شي فيا. والله ما خفت من سجان ولا تفيد العصافية، هذا طريقي مهما كان، السجن ما يهز شي فيا، السجن ما يهز شي فيا. محروم قاتل مع الاخوان، يا رب عز الجهادية، يا رب انصرنا يا رحمن، طبق شريعة سلامية. محروم قاتل مع الاخوان، يا رب عز الجهادية، يا رب انصرنا يا رحمن، طبق شريعة سلامية، طبق شريعة سلامية، طبق شريعة سلامية.